السلام عليكم. من أغرب القضايا اللي مرت علي الأسبوع الماضي قضية حصلت في الخليج لرجل خليجي متزوج وعنده أولاد. هذا الرجل مقرود ومنحوس بشكل لا يصدق. كل شهر لازم يحصل له حادث مروري. كل ما طلع مع زوجته وعياله يجي واحد يصدمهم، أو يدخل في لفة ويجي واحد ويصدم فيهم وجه الوجه، أو يتوقف يعني لأي أمر طارئ يجي اللي خلفه ويصطدم فيه. أول مرة كان مع زوجته واصطدم في سيارة، وزوجته ضربت في الزجاج الأمامي لدرجة أن قطعة زجاج دخلت في عينها اليمنى وأصابتها بالعمى، والثانية كانت فيها إصابات بسيطة وسحجات في الجبهة وكذا. المهم دخلت الزوج العناية المركزة، لكنها طلعت مسكينة فاقدة أحد العينين اللي عندها، وسجل قضية وراحت السالفة. بعد شهر شوي ويصطدم في سيارة وكان معاه ولده، أو كان رابط حزام الأمان لكن الولد لا، والولد يصطدم في الزجاج ويصاب في نزيف بالمخ ويدخلون العناية المركزة بين الحياة والموت، والله نجاه. سجل قضية. يوم طالع مع زوجته وعياله كلهم توقف بشكل مفاجئ لأي سبب يعني، ويجي واحد ويصطدم فيهم من الخلف بقوة، صاروا كلهم تسدحين، أهو كسور وعياله كسور وزوجته المسكينة هذه اللي فاقدة واحدة من عيونها، حالته حالة رايح راد على المستشفيات، على الكراجات يصلح سيارته يبدل السيارة، وضعه صار مأساوي، والكل كان مستغرب هذا ايش فيه مسكين منحوس، وصار حتى يخاف انه يركب السيارة. المهم راحت الايام وجت الايام، وهذا الكلام في عام 2013 في اواخر السنة، ويسوي حادث. الحادث هالمرة كان حادث من ثلاث اطراف، ثلاث سيارات، سيارته وسيارتين غيره. قام واحد فيهم من هالأطراف الثلاثة واشتكى شكوى غير موضوع الحادث. قال أنا أتهم هذا الرجل بأنه تعمد أن يقع الحادث من خلال تصرفاته في السيارة وكذا، أنا كنت أراقبه وكنت خلفه، ولما اصطدم في السيارة اللي أمامه أنا اصطدمت فيه، لأني من البداية وكنت أشوفه يعني لا يروح يمين يسار يحاول، أنا شاك فيه، أنا شاك أن هذا كان يحاول أنه يتعمد أنه يقع حادث مروري. الشكوى هذه يعني رجال أمن استغربوا، يعني قالوا أنت يعني إيش يعني أنه هو تعمد يسوي حادث ومع زوجته وعياله وكذا، معقولة؟ قال إيه أنا شاك في الموضوع هذا، لأن الأمر ما كان طبيعي، ما كان الحادث صدفة، مستحيل. عطاهم بعض الملاحظات وشلون هو شاك فيه وكذا. هم رفعوا القضية وبدأوا يحققون مع الرجل، جابوا قالوا تعال يبا الرجل مشتكي عليك انك انت عمدت تسوي الحادث. قال يعني شلون انا تعمد معي زوجتي وعيالي وكذا؟ قال والله هذه شكوى احنا لازم نحقق فيها. المهم صاروا يبحثون ان هذا هل اذا كان فعلا متعمد يعني اكيد كان يمارس هذه الشغلة يعني اكثر من مرة. لما شيكه ولا فعلا هذا عنده عدة قضايا سابقة مشابهة لنفس الحادث. لا، المصيبة الاكبر والصدمة لما اكتشفوا ان هذا الرجل اللي دائما يتسبب في الحوادث او اللي دائما يتعرض للحوادث كان دائما يسجل وثيقة تأمين على الحياة والتأمين اللي هو يسمونه تأمين السيارات وكذا، إذا حصل أي حادث أو أي إصابات يتم تعويضه. لما شيكم على شركة التأمين ولا الحبيب شغال عليهم مضبوط. شلون؟ لما رجعوا لأنك صار شو يسوي كل حادث وياخذ منه تأمين لما يتعرض للإصابات ويجيب التقارير وكذا، وياخذ من شركة التأمين اللي تأمن على حياته وتأمين على أفراد أسرته مثلا اللي معاه في السيارة، ويصلحوا له السيارة ويثمنونها له وكذا، يروح بعد الحادث هذا يأمن في شركة ثانية علشان الشركة التأمين ما تشيك عليه، تشوف هذا مرتين ماخذ تعويض يعني معقولة يشتكون عليه. فصار يتنقل من شركة تأمين إلى أخرى، وكان يتعمد باعترافاته، كان يتعمد إذا بيسوي حادث ياخذ زوجته أو ياخذ عياله، لأن زوجته في أول مرة أصيبت إصابات فادحة وصار فيها عاهة مستديمة في العين وعطوه تعويض قوي، فما قدر ياخذها معاه بالحادث الثاني. طبعا زوجته وعياله ما يدرون ايش السالفه، يحسبون ان ابوهم عبيط ولا ما يعرف يسوق. لا، طالع هذا الحقير شغال حوادث ويتعمد انه يصابون في الحادث علشان ياخذ تعويض من التامين، وكان دائما يربط حزام الامان. ما لكم بطوي، احالوه لي التحقيق وحكموا عليه بالسجن 14 سنة، وبعدين تم تخفيض الحكم وخذوا منها، قامت الشركات كلها اللي دار في الموضوع واستدعوهم كلهم ورفعوا قضايا علشان يستردون من عند المبالغ اللي أخذها كتعويض أو كتصليح للسيارات. لكن ما هي قصة الليلة، أنا آسف أسوفيكم الحركة هذه، لكن أحب أعطيكم أكثر من قصة في فيديو واحد. القصة يسولف لي إياها عميد كان مدير مركز شرطة في عام 77 في الأردن. يقول كان عندنا عسكري، هذا العسكري نعطيه سلاح في ذاك الوقت، إنه دائما يحمل معاه سلاح نفس البندق، وفي راس البندق فيها نفس الحربة أو السكين، وياخذه معاه دائما ويجيب دوامه معاه سلاح. كان هذا النظام اول، الان لا، الاسلحه دائما الكبيره يسلمها مركز عمل قبل لا يروح البيت. اول لا، هذه عهده عنده وخلاص. وكان في وقت فراغه شو يسوي؟ يشتغل تاكسي، يعني حاط له سياره ويوقف فيها عند المطار السياح، الناس المسافرة أو واحد راجع البيت أو مثلا وما عنده اللي يوصله بيته من المطار يأخذه يوصله. ذاك اليوم والكلام في 77 وصل أحد الركاب اللي جاي من السعودية، وهذا شاب سعودي يدور تاكسي، وقف له هذا، تفضل تبين أوصلك؟ قال أي، وين؟ قال أبيك توديني عمان، في وسط عمان. قال حياك الله تفضل. خذها وحط شنطتها في صندوق السيارة ومشوا. فيجلس يسولف معاه، تعرفون أصحاب التكاسي 60% أو 70% يدورون سوالف، وأصحاب التكاسي أنا ما بيعمم عليهم، لكن أخطر وسيلة لاستدراج الضحايا في العالم سالفة التاكسي. خلك منتبه، الآن إحنا في عام 2022، المفترض إنك ما تأخذ تاكسي العابر أو تاكسي الجوال هذا اللي بالشارع، هذا لا أبدا لا تأخذه أبدا. الآن في تطبيق تحجز يوصل لك، وهذا التطبيق هو مسؤول عن السواق أو عن طريق مكتب أو عن طريق يعني تاكسي تحت الطلب أو تكاسي المطار. في تكاسي هذول مصرح لهم، والمطار نفسه يعرفهم وماخذ بياناتهم ويعرف يعني ماخذ منهم يعني سجل السوابق، وأنهم ناس ما عندهم أي قضايا، هذا يعني تعتمد عليه وما تخاف منه. أما تاكسي الجوال أو اللي بالشارع أو اللي يوقف لك يشترك يقول لك تعال، وأنت تدور رخصة وتروح تركب معاه ويرتكب فيك جريمة أيا كانت، أنت قاعد توصل نفسك إلى التهلكة. انتبه. ليش؟ أنا ما أقول لك فقط أن هذا مثلا ممكن يقتلك، لا، أو يخطفك، لا، هذا ممكن يحط لك بلا، ممكن يعطيك شيء يعني يخليك تتعاطى، ولا يرش عليك مادة مثلا، هذا ممكن يوديك إلى مكان موجود فيه عصابات ويسلمك لهم، ينصب عليك، يوديك فندق كله حرامية، هذا ممكن يضيعك، يضيع يعني، فهمت شلون؟ فاعتمد دائما على التاكسي اللي يكون معروف عند الجهة اللي انت تاخذ منها، من المطار تكاسي المطار، تبي يوصل لك للبيت عندك تطبيق، عندك تتصل تليفون، على الأقل الشركة اللي انت تاخذ منها التاكسي تكون ايه المسؤولة عنه. مالكم بالطويلة، هذا قال يلا حياك حياك، جلس يسولف معاه، ها انت من السعودية؟ قال اي نعم، حياك الله، يا مرحبا وكذا، ايش عندك في الأردن؟ وهني الخطأ، انك تفتح قلبك حق صاحب التاكسي او حتى حق الحلاق، انتبه، او ما تصالونا، هذا شفت الصالونة، لا تفتحي لها قلبك. اللي تقولي لها ترى يوصل، انا بعطيك مياه اشكرا. قام يسولف حق راعي التاكسي، والله انا عندي فلوس وجاي بشتري لي قطعة ارض، وانا سمعت ان كذا، والاراضي رخيصة وفي فرصة للتجارة وكذا، يسولف معاه، وانا دائما اجي هني واشتري مرات سيارة واجيبها للمملكة، من هالسوالف او يطمع فيه. المهم وياخذه الى احد الطرق الفاضية، طبعا في 77، ما هي مثل الآن عمان، الآن ما شاء الله في كل مكان تشوف كاميرات، دوريات، ناس، بشر، محلات، مجمعات، في زمان لا، طرق فاضية يعني تحوفك يمينك ويسارك الأشجار، وأنا أذكر يعني أنا رايح لها يعني على فترات يعني متغيرة، يعني مو نفس الآن. أو ياخذ إلى أحد الطرق، ما في أحد، وقال له شوي بس أنزل بعد إذنك بروح يعني نداء الطبيعة. قال أوكي، نزل وهو راجع فتح صندوق السيارة، طلع سلاحه ويجي من وراء يفتح الباب ويطلق عليه النار، أو يقتله، أو يسحب جثته ويدفنها، أو يسرق الشنطة اللي عنده وأغراضه ومعاه فلوس فعلا ويروح، ولا كأنه صاير شيء. غنيمة كانت سهلة جدا جدا، ولا حد انتبه، ولا حد يدري بالموضوع، ولا في شواء. المهم وتروح الأيام وتجي لها. هذا الولد الشاب السعودي اللي قتل من عائلة معروفة، وعنده عيال عم وجماعتك يعني كثار وكذا، وناس ما هي هينة يعني، بعد ما فقدوا ولدهم صاروا يبحثون ويدورون، يدرون انه رايح الأردن، لكن انقطعت اتصالاته واخباره، قاموا يجون للأردن يدورون عليه، عفسوا الأردن عفاس، ما خلوا مكان، القبيلة كلها تمشى من المطار للمستشفيات، انشروا صور والعالم كلها تسمع فيه، ويبحثوا معاهم رجال الأمن بدون أي فائدة، يدرون أنه وصل ودخل فعلا إلى الأردن، لكن وين راح ما يدرون. المهم المجرم دائما إذا ما تم إلقاء القبض عليه من أول جريمة يتمادى ويصدق نفسه ويحس إنه هو ذكي وفطن ويقدر إنه يعني يهرب بسهولة من أعين رجال الأمن، فيتجرأ إنه يرتكب جريمة أخرى. وفعلا هذا استمر، وهو أصلا رجل أمن ويعرف الوضع، ولما تحصل جريمة وهو يرتكبها توصل له الأخبار وما حد يشك فيه، فصار يستمر كل يوم الثاني يخطف له واحد من المطار، يخطف له واحد مثلا من مدينة المدينة، يروح من منطقة لمنطقة، يمسك له ياخذ له عجوز، ياخذ ذهباته ويرميها بالشارع، وهذا شغال عليهم، وتجي البلاغات، لكن ابدا ما حد قدر ان يكشف هويته، الى ان جاء يوم من الايام هذا كان معاه واحد من اصدقائه، كذلك الصديق هذا صديق منحرف يعني، وهم أصدقاء تعاطي وأصدقاء خراب وسرقات ونصب يعني، صاروا يمشون مع بعض بهالموضوع. يوم الأيام ويشوفون شاب يتمشى بسيارته مع خطيبته، الكلام هذا يعني قول 78 يوم شافوه يتمشون وراه، قال له ايش رايك اذا وقفوا، لان شافوهم رايحين الى طريق زراعي ما هو طريق الى المدينه. قال هذول بظهر يدوروا لهم مكان هدوء عشان ياخذون راحتهم ويسووا لهم جو رومانسي، اذا وصلوا انطيح عليهم. قال له اوكي، واذا طحنا عليهم نخطف البنت من الولد. قال له يلا اكيد اكيد. المهم يتمشون وراهم ينتظرون لين فعلا هذا خذاه الى احد المزارع كبيرة وكذا مكان يعني، وما شاء الله الاردن كلها اشجار وكلها نباتات وحدائق ومزارع يعني. المهم شاف لهم مكان حلو على طلة الجبل، وفرش هو وخطيبته وحط الاكل والحلويات وجلس يعني مسوي نفسه يعني هايدي مع شو اسمه. المهم شوي ولا جايهم هالعسكري، طبعا العسكري يلبس مدني او ينزل لهم بالسلاح ويحط السلاح على راس الولد. قال له ولا كلمه، ويجي صاحبه ويربطه، والبنت دخيلك دخيلك الله يخليك. قال له ولا كلمه. يوم ربطوا الولد تربيطه محترمه او ياخذونه ويحطونه في صندوق السياره، والثاني ماسك البنت. يوم خلاص سيطروا على الولد ويرجعون حق البنت وعلشان يقدرون يسيطرون عليها مضبوط، قاموا وربطوا ايدينها لفوق على شجره وصاروا يعني ينزعوا لها ملابسها، والبنت تصرخ وتحاول وكذا. قام جاب لها السلاح، والسلاح في راس السلاح اقول لكم الحربة او السكين هذه، وجاب السكين حطها قريب من وجه البنت. قال لها والله اذا بتصرخي ولا بتعلي صوتك راح اشوهك بالسكين هذه. وتقوم البنت على غفله وتضرب السلاح، تضربه برجلها يعني تبي توخر عن وجهها يعني، وهذا سلاح طويل وراس الحربه اللي هو السكين هذا حاط على وجهها، وتقوم وهي ترفس السلاح وتضرب السكين وجه العسكري هذا. اضربته وين؟ اضربته على انفه وعلى شفته، وتسوي فيه جرح قطعي ابن اخته، خلته ينزف ويطيح على الارض يصرخ يصرخ، وصاحبه يجي يضرب البنت بطرف السلاح يضربها على راسها لين اغم عليها، خلاص اعتقد انها ماتت لان ضربها ضربات قويه جدا على راسها. وخذ صاحب العسكري وطار فيه للمستشفى، دخلوه وكذا، ورجع مرة ثانية للسيارة. يوم فتح صندوق السيارة ولا الولد هذا مختنق وميت، حاكرينه صار الحين كم ساعة ورايح فيه للمستشفى وراد، وبعدين تذكره ولا ميت، ويروح ويرميه عند أحد الوديان في أطراف عمان ويتخلص منه. المهم هذاك العسكري ايش فيك وش قصتك وشنو هالجرح، يسألونه في المستشفى. قال لا والله كنا احنا نصيد وكذا وانا سحبت السلاح كذي بالغلط، وسلاح فيه السكين وضربت نفسي على انفي، سووا العمليات وعلى انفه وعلى شفته. المهم اعثروا بعدين على جثة الولد في احد الاودية، لكن ما عرفوا شنو القصة. البنت اهلها مبلغين عن فقدانها، اعثروا عليها بعد يومين، ولا البنت الى الان ما زالت على قيد الحياة رغم انها معلقة صار لها يومين على الشجرة. رب العالمين كتب لها عمر، شافها واحد معلقة. المهم يوم جاء ولا لحين فيها روح وياخذها ويطير فيها المستشفى. ادخلت للعناية المركزة لمدة 3 أسابيع الى ان صحت، وبعدين سألوها وانت منو شنو قصتك وكذا، أو قالت لهم أنا كنت مع خطيبي، خطيبي اسمه فلان الفلاني، ويشيكون عليه ولا هذا اللي لقوا جثته قبل كم يوم. إيه وبعدين؟ قالت جانا واحد نزل علينا وعنده سيارة من نوع كذا ومعاه سلاح، وصفت السلاح، السلاح هذا دائما يستخدمونه رجال الأمن، اللي هو السلاح الطويل هذا البندق وفوقه السكين. وقالت ان حط السلاح على وجهي وانا رفسته وضربته وسويت له جرح قطعي بالانف وقالت انا يعني ان سويت له جرح، ضربت انضرب بانفه وشفته وصار ينزف دم وطاح على الارض، وانا هذا اللي شفته لان صاحبه اخذ السلاح وضربني على راسي، وهني ما حسيت بشيء. اللي ماسك القضيه منه العميد اللي يسولف لي يقول لي انا يوم قالت لي ان اصيب بجرح قطعي بالانف والشفه كتبنا هالملاحظات، وان انا على طول يوم قالت السلاح في حربه وكذا قلت المشتبه في هذا لابد انه يكون رجل يحمل سلاح، يعني سلاح امني يعني خاص برجال الامن. يقول رجعت لي المركز وطلبت من الجنائيه والمباحث انه يبحثون في بعد ما اعطيتهم اللي توصلنا له. يقول ولا داخل علي العسكري هذا غايب صار له كم يوم، ها وين كنت؟ عسى ما شر صار لك فترة غايب. قال والله أنا كنت تعبان وكذا ومريض وصار فيني جرح. يقول ولا الجرح بالأنف والشفة. يقول أول ما شفته يقول سبحان الله شلون رب العالمين يربط الأحداث عشان يكشف أو ياخذ حق الضحايا المساكين. يقول وطالع قلت له شلون أصبتي؟ قال بالسلاح مالي بالله. قال شلون؟ قال بالسلاح السكين هذه اللي على السلاح سحبته كذي بالغلط وضربت نفسي على الأنف والشفة. زين الحمد لله على السلامة. ويدق على الجنائي قال تعالوا هذا المجرم. شلون؟ قال اي نعم البنت تقول ضارب نفسها بالسلاح، هي اللي رفست السلاح وضرب نفسه، والحبيب يقول انا جرحت نفسي. في احد يسحب السلاح ويضرب نفسه بالحربة بالسكين على وجهه بهالقوة هذه؟ مستحيل. يعني لو بالغلط ممكن تسبب جروح سطحية حق نفسك انت ماسك السلاح، اما انك تضرب نفسك بهالضربة هذه هذه من سابع المسلحات. وهذه اصلا المواصفات اللي ادلت فيها البنت. يوم جابوا البنت اول ما شافت قالت نعم هذا هو. وحلونا للمحاكمة طبعا اعترف هو من نفسه عن القضايا اللي ارتكبها، كان من بينها منه قضية الشاب السعودي اللي أخذه من المطار وقتله وخذ فلوسه. ما لكم بطويل حكموا عليه بالإعدام وهو وشريكه صاحب الثاني، رغم أن هذاك ما كان مشترك معاه في أول قضية لكن مشترك في القضايا الأخرى، وتم فعلا إعدامهم في عام 1980. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.